بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة التوجيه، أهلا وسهلا بكم. اليوم موعدنا مع الدرس الثاني من الوحدة الثانية، وهو درس مقاصد الشريعة الإسلامية. يقع درسنا في صفحة 42. يتوقع من الطلبة تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم كل من مقاصد الشريعة، الضروريات، الحاجيات، التحسينيات، توضيح المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، ذكر مراتب مقاصد الشريعة، والحرص على التزام أحكام الإسلام. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن من حكمة الله تعالى أنه لم يخلق البشر عبثا. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذه الآية تدل أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق البشر عبثا، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل لخلق البشر هدفا ومهمة عظيمة في هذه الحياة، مطلوبة من كل إنسان أن يقوم بها. ولذلك أرسل الله عز وجل إليهم الرسل، وأرسل إليهم الأنبياء، وأنزل عليهم الكتب والشرائع، إلى أن ختمت الرسالات برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وختمت الكتب والشرائع بالقرآن الكريم. كل حكم شرعي أعزائي الطلبة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء لحكمة وجاء لغاية. ما هي الغاية التي جاءت الأحكام في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة من أجلها؟ هذه الغايات أو هذه الحكم تتمثل في: أولاً، جلب المصلحة، ثانيا دفع المفسدة، ثالثا تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أتدبر النصين الشرعيين الآتيين ثم أستنبط منهما الغاية من خلق الإنسان. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الغاية من خلق الإنسان كما جاء في هذه الآيات الكريمة العبادة. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الغاية من خلق الإنسان كما تدل عليه الآية الكريمة عمارة الأرض. إذن في هذا الدرس سنتعلم مفهوم مقاصد الشريعة، سنعدد ونبين ونشرح مقاصد الشريعة الكلية اللي هي حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال، هكذا ترتيبها، وهكذا ينبغي أن نحفظها. ثم بعد ذلك سنبين مراتب مقاصد الشريعة اللي هي الضروريات، الحاجيات، والتحسينيات. ما هو مفهوم مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة هي الغايات الكبرى، الغايات يعني الأهداف، الغايات الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بما ينفع الناس في الدنيا والآخرة. إذن هي أهداف، غايات عظيمة جاءت الشريعة الإسلامية لتحققها للناس وتجلب لهم النفع عن طريق هذه الغايات وهذه الأحكام في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بما ينفع الناس وبما يعمل على عمارة الأرض ويفيد الناس في حياتهم ويديم استمرار الحياة، وفي الآخرة بما يحقق مرضات الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. ما هي هذه الغايات وهذه المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها؟ المقصد الأول من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية هو حفظ الدين. حفظ الدين أعزائي الطلبة يقع في مقدمة المصالح التي يجب المحافظة عليها، يعني هو رقم واحد في ترتيب المصالح. المصالح مرتبة: أولا حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. فإذا حفظ الدين أولا. وأهمية مقصد حفظ الدين من أن الدين أولا يلبي حاجة فطرية عند الإنسان تدفعه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تدل على أن حفظ الدين أو أن الدين يلبي حاجة الإنسان الفطرية التي تدفعه إلى عبادة الله. ثانيا أهمية مقصد حفظ الدين أنه يفضي إلى استقامة حياة الناس وتقوية معاني الخير والفضيلة في نفس الإنسان. إذن الدين يؤدي إلى استقامة حياة الإنسان وتقوية معاني الخير والفضيلة في نفسه، وبالتالي ينتج عن هذا الموضوع سيادة الأمن والاستقرار في المجتمعات. ثالثا، حفظ الدين أو الدين يعمل على تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا ونجاته في الآخرة، لأن الدين بيبين للإنسان ما الذي يجوز ما الذي لا يجوز، وبالتالي يجلب له السعادة في الدنيا ويجلب له النجاة في الآخرة. كيف عمل الإسلام على حفظ الدين؟ أو ما الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لحفظ الدين؟ الإسلام شرع مجموعة من الوسائل، مجموعة من الأحكام التي تسهم في حفظ الدين، إذن هي وسائل وهي أحكام. أبرز هذه الوسائل والأحكام أولاً وجوب التصديق بأركان الإيمان، أركان الإيمان الستة يجب التصديق بها جميعها. قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن تؤمن بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه أركان الإيمان يجب التصديق بها. الحديث دلالة على أنه يجب التصديق بأركان الإيمان. ثانيا، من الوسائل ومن الأحكام التي شرعها الإسلام لحفظ الدين وجوب التزام أركان الإسلام بأداء العبادات المختلفة. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. إذن هذه أركان الإسلام الخمسة، الحديث دلالته أنه يجب التزام أركان الإسلام. ثالثا، من الأحكام ومن الوسائل التي تسهم في حفظ الدين الجهاد دفاعا عن الدين وردا للعدوان الذي قد يقع على هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الآية تدل على أنه من الأحكام التي شرعها الإسلام أو من الوسائل التي شرعها الإسلام لحفظ الدين الجهاد دفاعا عنه وردا للعدوان. رابعا، من الأحكام التي شرعها الإسلام ومن الوسائل التي شرعها الإسلام لحفظ الدين الدعوة إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية تدل على النقطة، الدعوة إلى دين الله. خامسا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أفكر وأناقش، كيف يسهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الدين؟ طبعا هذه الإجابة من خارج الكتاب، وبالتالي فهو نشاط إثرائي غير مطلوب في الاختبار. أعزائي الطلبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة لحفظ وتعزيز الدين، لأنه يسهم في تعزيز الأخلاق، تعزيز القيم، منع الفساد، منع الظلم، الحفاظ على وحدة المجتمع، تعزيز التعاون والتضامن، الحفاظ على الهوية الدينية. المقصد الثاني من مقاصد الشريعة الإسلامية أو الغاية الثانية من غايات الشريعة الإسلامية حفظ النفس. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن حفظ النفس قضية مهمة جدا، والإسلام حثنا على حفظ النفس الإنسانية، وحرم الإسلام الاعتداء على النفس الإنسانية بغير وجه حق، وجعل الله سبحانه وتعالى قتل نفس واحدة ظلما مساوي لقتل الناس جميعا. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دلالة الآية إنه جعل الله تعالى قتل نفس واحدة ظلما كقتل الناس جميعا. ولذلك يا أعزائي الطلبة، الإسلام شرع لنا مجموعة من الوسائل والأحكام التي تسهم في حفظ النفس وفي حماية النفس الإنسانية. هذه الوسائل أو هذه الأحكام: أولا، دعوة الإنسان إلى المحافظة على حياته. الإنسان مطلوب منه أن يحافظ على حياته. كيف يحافظ الإنسان على حياته؟ من خلال أولا أن يتناول الطعام الصحي النافع، ثانيا أن يمارس الرياضة المفيدة، ثالثا أن يحرص على التداوي وإجراء الفحوصات الدورية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. الحديث يدل على أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على حياته من خلال أن يحرص على التداوي وإجراء الفحوصات الدورية. أيضا من ضمن الأمور التي يحافظ بها أو التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لدعوة الإنسان للمحافظة على حياته، نهي الإنسان عن إيذاء النفس الإنسانية أو الاعتداء عليها بأي صورة من الصور. فالشريعة الإسلامية حرمت على الإنسان أن يعتدي على نفسه أو أن يعتدي على غيره بأي صورة من الصور، بالضرب أو الإهانة أو بالقتل أو بالتعذيب أو غير ذلك من صور الاعتداء على النفس الإنسانية. أيضا من الوسائل ومن الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لحفظ النفس تشريع العقوبات التي تمنع الناس من اعتداء بعضهم على بعض، مثل عقوبة القصاص. القاتل عمدا يقتل في الشريعة الإسلامية. لماذا يقتل القاتل عمدا؟ أولا حفظا لحياة بقية الناس، ثانيا حماية لأمن المجتمع واستقراره، ثالثا منع الآخرين من الإقدام على هذه الجرائم. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. دلالة الآية إن القصاص فيه منع للآخرين من الإقدام على هذه الجريمة، وأيضا فيه حفظ لحياة بقية الناس، وفيه حماية لأمن المجتمع. إذن الآية تدل على 3 نقاط. الآية تدل على 3 نقاط: حفظ حياة الناس، حماية أمن المجتمع واستقراره، منع الآخرين من الإقدام على جريمة القصاص. أتدبر وأبين. أتدبر الآية الكريمة الآتية ثم أبين دورها في حماية النفس البشرية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية الكريمة أعزائي الطلبة تدل على أن تناول الطعام والشراب الصحي النافع، تناول الطيبات، هي وسيلة من وسائل الحفاظ على النفس والحفاظ على حياة الإنسان. المقصد الثالث من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العقل. الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل. العقل يميز الإنسان عن بقية المخلوقات، وجعل الإنسان منزلة أعلى من بقية المخلوقات. والعقل أعزائي الطلبة هو أداة التفكير للبناء والتخطيط لإعمار الكون واستثمار ما جاء فيه من خيرات ومن نعم. هذا إذن أهمية العقل. إذن العقل أداة للتفكير والبناء والتخطيط لإعمار الكون. العقل أداة لاستثمار ما في الكون من خيرات ومن نعم إلهية. ولذلك يا أعزائي الطلبة، فالإسلام أكد لنا أنه يجب أن نحافظ على العقل، وجعل الإسلام تكليف الإنسان بالأحكام الشرعية متوقفا على العقل وجودا وعدما. إذا وجد العقل فالإنسان مكلف ومحاسب على أفعاله وعلى أعماله، وإذا لم يوجد العقل فالإنسان لا حساب عليه. إذن هذا يؤكد أهمية العقل في الإسلام، أهمية المحافظة على العقل. أيضا الإسلام شرع لنا مجموعة من الوسائل والأحكام التي تسهم في حفظ العقل وفي رعاية العقل. من هذه الوسائل أولا الحث على طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث يدل على أن الإسلام يحث على طلب العلم، وأن طلب العلم وسيلة من وسائل حفظ العقل. ثانيا الدعوة إلى التفكر في الكون والنهي عن تعطيل العقل وتغييبه بالتقليد الأعمى أو الاستسلام للتعصب والغلو والأفكار الهدامة. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية تدل على أنه من الوسائل والأحكام التي شرعها الإسلام لحفظ العقل النهي عن التقليد الأعمى النهي عن تعطيل العقل وتغييبه، الدعوة إلى التفكر في الكون. ثالثا، تحريم الاعتداء على العقل بأي صورة من الصور التي تجعل العقل عاجزا عن الأداء المهمة التي خلق من أجلها، مثل تناول المسكرات، تناول المخدرات، هذه كلها تعطل العقل وتمنعه من القيام بدوره في الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. الحديث يدل على تحريم الاعتداء على العقل بأي شكل من أشكال هذا الاعتداء، مثل تناول المسكرات والمخدرات. رابعا، من الأحكام التي شرعت للحفاظ على العقل الدعوة إلى تحرير العقل من الأوهام والخرافات مثل السحر والشعوذة والتشاؤم والتصورات الفاسدة، لأن هذه الأوهام وهذه الخرافات فيها استخفاف بالعقول وتغييب للعقول عن أداء المهمة التي خلقت من أجلها. المقصد الرابع من مقاصد الشريعة الإسلامية ومن غاياتها الكبرى حفظ النسل. الإسلام حثنا على التناسل والتكاثر، علل لإعمار الأرض واستمرار بقاء النوع الإنساني حتى تتعمر الأرض بوجود البشر وحتى يبقى حياة للناس على وجه هذه الأرض. وحتى يحقق الإسلام هذا المقصد وضع مجموعة من الوسائل والأحكام التي تسهم في حفظ النفس. من هذه الوسائل والأحكام أولا الحث على الزواج والترغيب فيه. لماذا حث الإسلام على الزواج ورغب فيه؟ لأن الزواج يمثل الطريق الشرعي للحفاظ على بقاء النسل، أيضا لمنع اختلاط الأنساب مع بعضها البعض. الآن كيف حث الإسلام على الزواج ورغب فيه؟ عن طريق الحث على تسهيل إجراءات الزواج من خلال تخفيض المهور، البعد عن مظاهر الإسراف في حفلات الزواج وفي نفقات الزواج. إذن بهذه الطريقة حث الإسلام على الزواج ورغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا يكن أو تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. دلالة الحديث: حث الإسلام على إجراءات الزواج بتخفيض المهور وإلى غير ذلك، ممكن نقول حث الإسلام على إجراءات أو تسهيل إجراءات الزواج. ثانيا، من الأحكام تشريع عقوبات رادعة في الدنيا والآخرة لمرتكبي جرائم الزنا والشذوذ الجنسي. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية تدل على أن الإسلام شرع عقوبات رادعة في الدنيا والآخرة لمرتكبي جرائم الزنا والشذوذ الجنسي، لأن الشذوذ يعني يدخل ضمنا في الاعتداء على الأعراض أو تجاوز ما شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يدخل في هذه العقوبة ضمنا. أبين خطورة الشذوذ الجنسي والدعوة إلى المثلية على حفظ النسل واستمرار بقاء النوع الإنساني. الشذوذ الجنسي يؤثر على المجتمعات، والدعوة إلى المثلية أيضا تؤثر على المجتمعات، نتيجة أن انتشار هذه الدعوات وانتشار هذه الأفعال الشائنة تؤدي إلى عزوف الناس عن الزواج وبحثهم عن إشباع رغباتهم الجنسية بطرق غير مشروعة، وبالتالي هذا يقلل النوع الإنساني ويقلل معدل النمو السكاني، ويؤدي أيضا في نفس الوقت إلى انتشار أمراض جنسية في المجتمع ويهدد نظام الأسرة، يعني ما بيظل في نظام أسرة، ويخفض نسبة المواليد، وبالتالي هذا يؤثر على المجتمع وقوة المجتمع وبناء المجتمع ووجود المجتمع ككل. المقصد الخامس من مقاصد الشريعة الكلية حفظ المال. حث الإسلام عز الطلبة على حفظ المال. لماذا؟ علل: لأن المال له دور كبير في عمارة الأرض. ولذلك وضع الإسلام مجموعة من الوسائل والأحكام التي تسهم في الحفاظ على المال، منها أولا الحث على السعي والعمل لكسب المال وتحصيله بالطرائق المشروعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. الحديث يدل على أن الإسلام حث على السعي والعمل لكسب المال وتحصيله بطرق مشروعة. ثانيا النهي عن كسب المال بطرائق غير مشروعة. ومن أجل ذلك حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل، الاحتيال والنصب، وأيضا شدد على تحريم جريمة الرشوة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الحديث يدل على تحريم جريمة الرشوة أو النهي عن كسب المال بطرائق غير مشروعة، وهذا من الوسائل التي شرعها الإسلام لحفظ المال. ثالثا، من الوسائل التي شرعها الإسلام لحفظ المال فرض عقوبات رادعة على كل من يعتدي على أموال الآخرين، مثل عقوبة جريمة السرقة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. الآية تدل على عقوبة جريمة السرقة، أو أن الإسلام فرض عقوبات رادعة على من يعتدي على أموال الناس من أجل الحفاظ على الأموال. إذن الإسلام فرض عقوبات رادعة على من يعتدي على أموال الناس، وهذا الأمر فيه حفظ لأموال الناس. أبدي رأيي، هل يعد كنز المال وسيلة مشروعة للحفاظ على المال في الإسلام؟ أبرر إجابتي. كنز المال لا يعد وسيلة مشروعة للحفاظ على المال في الإسلام، لأن الإسلام نهى عن كنز المال، وحذر الله سبحانه وتعالى من كنز المال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كنز المال خطر على النمو الاقتصادي في المجتمع. المال يجب أن يتحرك، ويجب أن ينتقل من يد إلى أخرى حتى ينمو المال، حتى يزداد، وحتى تتم عمارة المجتمع. أطبق تعلمي، أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي، ثم أصنف في الجدول الآتي الأعمال التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، يعني الهروب من أرض المعركة، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. لو جينا نصنف هذه الأفعال حسب مقاصد الشريعة التي تتصادم معها، نجد أنه الشرك بالله والتولي يوم الزحف يتصادم مع حفظ الدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يتصادم مع حفظ النفس، السحر يتصادم مع حفظ العقل، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات يتصادم مع حفظ النسل، أكل الربا وأكل مال اليتيم يتصادم مع حفظ المال. مراتب مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة الإسلامية جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها على ثلاث مراتب: مرتبة الضروريات والحاجيات والتحسينيات. لو جئنا إلى الضروريات، كل مرتبة بنعرف ما هو حكمها أو ما هو مفهومها، بدنا نعرف ما الذي يترتب على عدم وجودها، ما الذي يترتب على وجودها، وأمثلة عليها. الضروريات هي ما لا بد منه لقيام حياة الناس وعليها يتوقف وجودهم في الدنيا، هي ما لا بد منه لقيام حياة الناس وعليها يتوقف وجودهم في الدنيا. إذا لم تتحقق الضروريات، شو اللي بصير؟ ما النتائج؟ تنعدم الحياة، يختل النظام، تفسد مصالح الناس، تعم الفوضى في أوساط الناس. إذن أربع نتائج على انعدام الضروريات. مثل إيش الضروريات؟ مثل تحريم قتل النفس. تحريم قتل النفس من الضروريات، تحريم قتل النفس ضرورة. لو كان القتل مباح كان انعدمت الحياة، كان مات الناس، كان عدد الناس قليلة جدا. من الأمثلة أيضا على الضروريات أو أحكام في مرتبة الضروريات: وجوب الصلوات الخمس، الصلاة ضرورة، تحريم شرب الخمر لأنه يتلف العقل ويتلف البدن ويبذر المال، ولأنه يعني له أضرار كثيرة على الفرد وعلى المجتمع. مشروعية الزواج ضرورة حتى يتكاثر الناس ويستمر النسل. تحريم السرقة ضرورة حتى نحافظ على المال. ثانيا، مرتبة الحاجيات. ما هو مفهوم الحاجيات؟ الحاجيات هي ما يحتاج إليه الناس للتوسعة عليهم والتخفيف عنهم مراعاة لأحوالهم وظروفهم. فقد الحاجيات ما هو أثره؟ لا تنعدم الحياة من دون الحاجيات، يعني الحياة مستمرة بدون الحاجيات، لكن فقد الحاجيات يوقع الناس في الحرج وفي المشقة، يسبب الحرج والمشقة للناس، يعني بيخلي حياة الناس أصعب. من الأمثلة على الحاجيات الرخص التي شرعت للتخفيف عن الناس، مثل إباحة الجمع بين الصلوات للمسافر، إباحة الإفطار في شهر رمضان للمسافر وللمريض. هذه أحكام في مرتبة الحاجيات. المرتبة الثالثة التحسينيات. مفهوم التحسينيات هو الأخذ بما يليق بالإنسان من محاسن العادات مما لا تمس إليها الحاجة وتقوم الحياة من غيرها. أن يأخذ الإنسان ويلتزم الإنسان بعادات حسنة، هذه العادات الحسنة هي ليست يعني في ضرورة قصوى، لا يحتاج إليها الإنسان بشكل ضروري وتقوم الحياة من غيرها. لا، وطبعا فقد هذه التحسينيات لا يؤثر في حياة الإنسان، لكن وجود التحسينيات يجعل الحياة بهجة ويجعل الحياة جمال ويجعل الحياة لذة. من الأمثلة على التحسينيات أو الأحكام اللي هي في مرتبة التحسينيات، الحث على أخذ الزينة عند الذهاب إلى المساجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. أيضا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقة. النوافل، نوافل الصلاة، صلاة الضحى، صلاة التراويح، قيام الليل، نوافل الصيام، صيام الاثنين والخميس، نوافل الصدقة، الصدقة على يعني غير الزكاة. أيضا الأخذ بأداب الطعام والشراب، التزام الإنسان بأداب الطعام والشراب تجعل للإنسان كم يعني ينظر إليه الناس نظرة احترام، نظرة تقدير. لو الإنسان لم يأخذ بهذه الأداب، يعني هذا لا يؤثر في حياة الناس وحياة المجتمع وحياة البشر، لكن وجود هذه الأداب يجعل للحياة بهجة وجمال. أعزائي الطلبة، إذن فلنلتزم بأحكام الإسلام، لأنه أحكام الإسلام فيها صلاحنا، ونحرص على التزام مراتب الشريعة الإسلامية، ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الأجلاء. نأتي إلى أسئلة الدرس. أبين مفهوم مقاصد الشريعة، هي الغايات الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بما ينفع الناس في الدنيا والآخرة. أذكر مثالا واحدا على كل مما يأتي. حكم شرعي لحفظ العقل، الحث على طلب العلم، تحريم تناول المسكرات وتعاطي المخدرات. حكم شرعي من مرتبة التحسينيات، الحث على أخذ الزينة عند كل مسجد، التقرب إلى الله تعالى بنوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقة، والأخذ بآداب الطعام والشراب. وضح أهمية حفظ الدين. حفظ الدين يلبي حاجة الإنسان الفطرية التي تدفعه إلى عبادة الله، يفضي إلى استقامة حياة الناس وتقوية معاني الخير والفضيلة، يعمل على تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة ونجاته في الآخرة. أعدد وسيلتين شرعهما الإسلام لحفظ النفس: دعوة الإنسان إلى المحافظة على حياته، تشريع العقوبات التي تمنع الإنسان من الاعتداء على نفسه أو على الآخرين. أعلل ما يأتي. حث الإسلام على الحفاظ على المال، لأن المال له دور كبير في إعمار الأرض. حث الإسلام على الزواج ورغب فيه، لأن الزواج يمثل الطريق الشرعي للحفاظ على بقاء النسل ومنع اختلاط الأنساب بعضها ببعض. شرع الإسلام القصاص، حفظا لحياة بقية الناس، حماية لأمن المجتمع واستقراره، منعا للآخرين من الإقدام على هذه الجرائم. أصنف كل مما يأتي إلى ضروريات، تحسينيات، حاجيات. تحريم شرب الخمر ضروريات، الأخذ بأداب الأكل والشرب تحسينيات، إباحة الجمع بين الصلوات للمسافر حاجيات. السؤال السابع والأخير، أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. من الأحكام الشرعية التي هي في مرتبة الحاجيات، إباحة الإفطار في نهار رمضان للمسافر. يعد التقرب إلى الله تعالى بالنوافل الطاعات مثالا على حكم شرعي من مرتبة التحسينيات. تشير العبارة الآتية إذا فقدت فلا تتأثر حياة الإنسان، ولكن وجودها يجعل الحياة ذات بهجة وجمال. العبارة السابقة تشير إلى مفهوم التحسينيات.